بسم الله الرحمن الرحيم. كما علمنا فيما مضى ان احنا في هذا المستوى من الترم الثاني سنبدا في درس المدود. وملخص سريع لما مضى من الدروس السابقه، اخذنا درس المد وقلنا ان المد الاصلي هو عباره عن كل حرف مد في القران ياتي ساكنا ما قبله حركه مجانسه وجمعت في كلمة واحدة في القرآن، وهي كلمة من يساعد من يبدأ كلمة اسمها أحسنت يا هند، نوحيها. هكذا فعلا هذه الكلمة تضم الحروف الثلاثة بشروطها الثلاثة. شرط المد الأصلي هو ألا يكون خلفه أو وراء هذا الحرف، سواء كان الألف أو الواو أو الياء، أن يكون وراءه سكون أو حرف همزة. إذا أتى وراءها سكون أو حرف همزة أصبح غير مد الطبيعي خالص، يعني خرج أصبح في المد الفرعي. وطبعا إحنا يعني ما خدناش لسه المد الفرعي، فإحنا بنتكلم عن المد الطبيعي وهو الذي يمد حركتين في القرآن. وقلت لكم كما سبق أن المد الطبيعي في القرآن كله لابد أن يمد حركتين، لا يستطيع أي منا أن ينقص عن الحركتين ولا يزيد عن الحركتين. وأخذنا على ما اتذكر احنا اخذنا ايه بنات، اخذنا قلنا المد الاصلي بشروطه، ثم اخذنا مد العوض عن التنوين، واخذنا حروف حي طهر، واخذنا ربنا يذكرني كان حروف حي طهر ومد البدل. صحيح معي في هذا الامر؟ صح يا بنات، مش احنا اخذنا الثلاث انواع دي، واليوم هنكمل ان شاء الله باقي المدود، صح كده؟ أنا هبدأ إن شاء الله النهاردة في نوع جديد من ملحقات المد الطبيعي. وأنا لما أقول لك ملحقات المد الطبيعي تعلمي أن هذا المد لا يمد إلا بمقدار حركتين، لا يمد إلا بمقدار حركتين. المد الجديد اللي هناخده النهاردة هنبدأ به إن شاء الله هو مد مهم جدا جدا، وهو مد الصلة الصغرى. مد الصلة الصغرى هو عبارة عن كل هاء ضمير مفرد مذكر غائب مضموم أو مكسور بشرط أن يكون متحرك واقع بين متحركين، يكون متحرك واقع بين متحركين. وليه شرط تاني إن هو ما يكونش وراء لا همزة ولا سكون. إزاي؟ هنشوف الكلام ده إزاي. أنا هنزل لكم الشريحة حالا. معايا بقى هنا مد الصلة الصغرى يختص بهاء الضمير أو هاء الكناية، تمام؟ وهي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب المضمومة أو المكسورة الواقعة بين متحركين بشرط ألا يكون بعدها همز. خلاص؟ طيب بنقول ان مد الصله الصغرى ده انا عايزاه بس ننتبه فيه، لان هذا الدرس مهم جدا جدا جدا. بعض الاخوات ما بيبقوش عارفين مد الصله الصغرى، وما بيعرفوش يفرق مد او الهاء الضمير الغائب، ما بيعرفوش يفرق من اي هاء اخرى. بنقول ان مد الصله الصغرى دي هو هاء ضمير. طب ايه الفايده بتاعته؟ ايه الفايده بتاعته؟ انتبهي كده لهذا المثال. لما اقول ايه، حينما تتكلمي العربيه وتقولي مثلا رأيت أحمد ثم ذهبت مع أحمد ثم جلست مع أحمد ثم ذكرت لأحمد، هذا ليس من الفصاحة. ليس من الفصاحة أن تعيدي وتكرري هذه الكلمات. العرب يكرهون التكرار في الكلمات، لكن كيف نتكلم؟ نتكلم بهذه الكيفية: ذهبت مع أحمد ثم جلست معه ثم سرت معه ثم ذكرت له، وهكذا. الهاء هنا هاء ضمير الغائب، هاء ضمير مفرد مذكر غائب. خلاص ناخد بالنا من كلمة مذكر غائب، مذكر غائب. أنا بستعيد عن تكرار الاسم بهذه الهاء. إذا الهاء تغني عن إعادة الاسم الصريح في الكلام. هذه الهاء قد تختلط مع أي هاء أخرى، هناك هاءات كثيرة في القرآن، كأنك مثلا تقولي في آية مثلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لئن لم ينتهي، هذه هاء قد تختلط عليك الأمر وتقولي أنها هاء إيه؟ ضمير أو مد صلة صغرى. كيف أفرق بين مد الصلة الصغرى أو هاء الضمير الغائب أو الكناية بأي هاء أخرى؟ كيف تفرقي؟ في حد منكم يعرف يقول لي الفرق بينهم إيه؟ إزاي تفرقي بين الهاء دي والهاء الأخرى؟ أستطيع أن أفرق بين هذه الهاء وأي هاء أخرى بأن إذا أدخلت عليها حرف الكاف مكان حرف الهاء وصار الكلام دون أن ينحرف عنه، كأنك مثلا قلت رأيت أحمد، ممكن أي واحدة فيكم تكتب لي كده على التكست بتاعها التكست كده رأيت أحمد، خلاص رأيت أحمد تمام، وذهبت معه، تمام. لو انت قلتي ادخلتي حرف الكاف في الكلمة او في الجملة فتقولي رأيتك احمد، استقام المعنى، وذهبت معك، شلتي بدل الهاء وحطيتي حرف الكاف معك، ذهبت معك، استقام المعنى. لكن تعالي مثلا لو جيتي قلتي لئن لم ينتهي، اكتبي كده لئن لم ينتهي وحطي لي حرف الكاف بدل حرف الهاء، هل يستقيم المعنى؟ طبعا سكنت الكلمة ليس لها معنى اصلا، صح؟ ينتهي الهاء اللي انت حطيتي الهاء ينتهي دي هذه اصل هاء اصليه، ما ينفعش ما ينفعش ان انا اشيلها ولا يستقيم المعنى. اذا ما حدش فينا يجي يقول لي ايه لئن لم ينتهي وتحط لي هاء الصله الصغرى، هنا تنتبهي للمعنى ان فعلا المعنى لا يستقيم. اذا الفرق بين هاء الصله الصغرى او هاء الضمير او ضمير الغائب او الكنايه، اذا اختلط عليك الامر وما انت مش عارفه اذا كانت فيها صله صغرى ولا ما فيهاش صله صغرى، شيلي الهاء وحطي مكانها حرف الكاف، ان استقام المعنى إذا أنت في هاء الصلة الصغرى. إذا لم يستقم المعنى إذا أنت خارج هذه الهاء ولا تعتبر هاء الضمير. فهمت يا بنات؟ فهمتوا؟ إذا الكاف هي المعيار في هذا الأمر. أنا هنا بقول إن من ملحقات المد الطبيعي مد الصلة الصغرى، وعرفت إيه هو؟ يكون يا إما هاء مضمومة أو هاء مكسورة، وله شرط أن يكون واقع بين متحركين. متحركين، هو متحرك يقع بين متحركين بشرط الا يكون بعدها همزه. طب اجيب لك مثال واقول لك ان ربه كان به بصيرا، ربه انا كان نفسي اكتب لكم ده الحقيقه في الشرح بس ما لحقتش، ما كانش عندي وقت. حد يكتب لي كده ان ربه كان به بصيرة، اكتبوها يا بنات كده على التكست خلينا نفصلها مع بعض. لو قلت كلمة رباه، انظري إلى الهاء، انظري إلى الهاء بتاعتها، الهاء مضمومة، ما قبلها متحرك ولا ساكن؟ ما قبله متحرك ولا ساكن؟ متحرك مفتوح. طب بعد الهاء متحرك ولا ساكن؟ الكاف كان متحرك. إذا هي هاء متحركة وقعت بين متحركين، متحرك وقع بين متحركين. خلي بالك من الشرط ده كويس جدا، لأن هتيجي لك بعد كده مد الصلة الكبرى هتلاقي إن مش واقع بين متحركين، هتلاقي المتحرك الثاني حرف همزة. فلابد إنك أنت تحققي في الشرط في مد الصلة الصغرى أن يكون متحرك وقع بين متحركين حتى تأتي بمد الصلة الصغرى وهو مد حركتين. طيب اما اقول لك ايه كان به بصيرا، برضو كلمة به الباء مكسورة والهاء الضمير مكسورة وبصيرة مفتوحة، اذا هي فعلا متحرك بين متحركين حققت الشرط، تمام. يبقى انا دلوقتي علشان اقول ان ده مد صلة صغرى لابد ان انظر في حرف الهاء واتاكد ان هو مد صله صغرى، وقلت لك كيف لا يختلط عليك الامر، وقلت لك كيف تحققيها بانك انت تنظري اليها اذا كانت مضمومه او مكسوره، وما قبلها متحرك وما بعدها متحرك، تاتي بالاداء بتاعها او حكمها اللي هو ان يمد حركتين، ولذلك الحق بالمد الطبيعي. هكذا في كل الهاءات، هكذا في كل الهاءات، ما فيش استثناء. لا، هناك استثناء. الاستثناء اللي موجود في مد الصلة الصغرى هتلاقيه في موضع في سورة الزمر في آية 16، إن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم. الهاء هنا متحركة، ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك، لكنها لم تمد صلة بحركتين، هنا لم تمد خلاص. هو هنا طبعا نحويا ان هي مفروض ان هي مجزومة، المفروض يرضاه فحذفت بالجزم، ده تفسيره النحوي، لكن هكذا انزل القرآن يرضاه لكم. فما حدش يجي يقرأ لي في سورة الزمر ويجي يقول لي يرضاه لكم، هذا خطأ، انما الصحيح يرضاه لكم، هلا على طول يرضاه لكم، هذا استثناء، هذا استثناء. فإذا أتى لك هذا الموضع انتبه، ولا تأتي بهمز بمد الصلة الكبرى، ما تأتيش بالمد في الوقت دول. طيب ده استثناء إن هو المفروض يتمد ولم يمد. طب استثناء آخر هو ليس فيه مد ولكنه مد بمد الصلة الصغرى، في سورة الفرقان ربنا قال سبحانه وتعالى قال إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ويخلد فيه مهانا كلمة فيه انتبه للهاء هنا، هذه هاء مفرد مذكر وغائب ومضمومة، نعم هي متحركة، ما قبلها ساكن ولا متحرك، ما قبلها ساكن، الياء هنا ياء مادية، ياء ساكنة، تمام، وما بعدها مهانة حرف الميم مضمومة، هي متحركة لكن لم يحقق الشرط ان هي وقع بين متحركين، لكنها مدت، ولذلك ايه تقرية خلود فيه مهانا، تأتي هنا بمد الصلة الصغرى، هذه اتت بالرواية، وسبحان الله الرواية هنا لها معنى، اذا مد فيها بلاغة في في في في في في في الأمر. إذا تأملت في الآية ستجدي أن يخلد فيه مهانة، كأنه استغراق في العذاب، استغراق في العقاب نفسه، يخلد في هذه النار، يخلد يبقى أسمى يخلد فيه مهانة، يعني العلماء وجدوا أن لها معنى، بخلاف قلت يخلد فيه مهانة خلاص. إذا مديتي بالمد الصلة الصغرى ستجدي المعنى مختلف، أيا كان، سواء كان فسر بالمعنى أو لم يفسر بالمعنى، هكذا أنزل القرآن خلاص. طيب إذا هذه حالات مستثناة، الحالة الأولى كان مفروض إن إحنا نمدها يرضه لكم لكنه لم يمد، والحالة الأخرى عكسها تماما، المفروض إن هو لا يمد ولكنه مد خلاص. دول الحالتين المستثنيين من مد الصلة الصغرى. طيب هنا سؤال، لماذا سمي مد الصلة؟ لأنه يثبت حال الوصل فقط، لأنه يصل ما قبله بما بعده، عشان كده سمي مد الصلة، وسمي صغرى لأنه بمد حركتين فقط، لأن هناك مد صلة كبرى سيمد أربع حركات ونراه فيما بعد. إذا ملخص الأمر كله، إذا قرأت القرآن وأتت وجدت في الآية هاء ضمير مفرد مذكر غائب، وجدتها مكسورة أو مضمومة، متحركة واقع بين متحركين، لابد أن تلحق بالمد الطبيعي وتمد بمقدار حركتين. أنبه على بعض الأخطاء التي توجد في الصلة الصغرى في بعض المواضع في القرآن. قد تقرأ القرآن وتجد فيه مثلا آية كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه واسجد. انتبهي ألا يأتي معك مد صلة صغرى. بعض الطالبات تقرأ لا تطعه واسجد واقترب، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن هنا الهاء لا تقع بين متحركين. خلاص. بعض الآيات مثلا زي في سورة الأنعام، لئن لم تنتهي لأرجمنك، تنتهي لأ، هنا الهاء تقع متحركة بين متحركين ولكنها لا تمد، لا تمد، انتبهي لهذا الأمر. مثلا ايه، في آية اللي هي آية قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، نفقه كثيرا، انتبهي لا تمدي، لا تمدي هذا الموضع، نفقه، هذا خطأ، هذا خطأ، لا ينطبق عليها هذا الشرط. بعض الطالبات تأتي في هذه المواضع بهذا الخطأ. خلاص. إذن في برضو اللي هي الآية بتاعت اللي هي ايه، بسم الله، من يخشى الله ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، يتقه هنا ممكن تضيف لها برضو مادة يتقه وأولئك، فأولئك بتبقى فيها برضو فيها خطأ، هذا من أخطاء من المواضع اللي فيها خطأ برضو. المهم أيا كان موضع الهاء في القرآن ننتبه لتحقيق الشرط أنها تكون متحرك بين متحركين، إلا إذا أتت بالرواية ولم تأتي بالرواية وتخرج من سياقها، إلا في هاتين الحالتين فقط، يرضه لكم في سورة الزمر وفي سورة الفرقان يخلد فيه مهانا. خلاص. الحالتين دول بس هما اللي خرجوا بره الشرط بتاعها. خلاص. طيب ده كان تاني، ده كان تقريبا احنا دي الرابعه، المفروض دي الرابعه، دي رابع حاله من ملحقات المد الطبيعي. احنا خدنا المد الطبيعي وخدنا مد البدل وخدنا حروف حي وطهر وخدنا الله المستعان اللي هي مد العوض عن التنوين. تمام. طيب ودي مد الصله الصغرى، باقي لنا مد يسمى بمد التمكين. ومد التمكين ده بقى تنتبه ليه جيدا جدا، لانه يحتاج منك بعض الايه يعني التركيز. مد التمكين ده سهل جدا. العلماء وجدوا ان بعض الناس وهي بتقرأ القرآن لما بتجد حرفين مجاورين لبعض تضغمهم دون ان يستدعي الادغام، ولذلك شددوا على مد التمكين حتى تتمكني من المد الاول. اذا وجدت واوين او ياءين، هما يختصوا بالواوين والياءين، واو وواو، واو مادية وراها واو متحركة، او ياء مادية وراها ياء متحركة، اذا وجدت هذا في القرآن لابد ان تتمكني من الساكن الاول. خلاص. قد يأتي مد التمكين في كلمة او في كلمتين، مد التمكين قد يأتي في كلمة او في كلمتين. مثال في كلمة مثلا اما اجي اقول لك مثلا ايه، ليبدي لهما ما وري من سوآتهما، وري وري، هتلاقي الواوين ورا بعض، ما تجيش وري وتخطفيها، يبقى انت كده اسقطت ياء منهم. هنا خد بالك، انا هنا في المثال نحو يلوون، يلوون، هذه واو مادية وراها واو متحركة، ما تجيش حد يقولك يلونا، هذا خطأ، هذا خطأ، هي أضغمت كده دون أن تشعر. خلاص. هذه في كلمة واحدة وده خطأ شديد جدا. ممكن عندك في كلمة واحدة برضو في كلمة النبيين، النبيين، هذه في كلمة واحدة هتلاقي الياء المادية الأولى والياء المادية الثانية. كلمة مثلا حييتم، حييتم، لا تقولي حييتم، ما ينفعش. في كلمة الأميين ياءين برضو ياء مادية وراها ياء متحركة. أيا كان مد التمكين قد يأتي في كلمتين، قد يأتي في كلمة واحدة، لابد أن أنا أتمكن من المد الأول. أنا كذلك هنا في الشريحة اللي قدامك مد التمكين وله ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تقع الواو الساكنة المضموم ما قبلها، قبل واو متحركة، مثال آمنوا وعملوا، ما تجيش تقولي لي آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، فين الواو المادية ليه حركتين دي، فين، تتمكني منها. والعلماء صنفوا مد التمكين حتى تتمكني من المد الأول، آمنوا وعملوا، أو أن تقع الياء الساكنة المكسورة ما قبلها ياء متحركة نحو في كلمة في يومين أو في يوم. ما تجيش ايه في يومين، في يومين تدخلي من الفاء على الياء الثانية على طول واسقطتي المد ده ولم تعطيه الزمن بتاعه. في يومين تأتي مد بحركتين هنا تتمكني منه، فيجب عندئذ تمكين المد في الواو او الياء الساكنتين بمقدار حركتين حذرا من الادغام او الاسقاط. خلاص انك تسقطي الحرف. تاني صورة لي ان تقع الواو المادية بعد واو مضمومة، وقلت لك المثال يلوون، او ان تقع الياء المادية بعد ياء مكسورة نحو يحيي ويميت. شايفة ياءين ورا بعض، ياءين ورا بعض اتمكن منهم. فيجب التمكين مد عند النطق دي. ازاي امكنه؟ بان انا اجيب المد الاولاني حركتين، هو ده التمكين بتاعه. الصورة التالتة ان تقع الياء المادية بعد ياء مشددة زي حييتم، حييتم اولها ياء مادية والتانية مشددة زي كلمة النبيين، ياء مادية سبقت ياء مشددة. الأميين، خلاص ياء مادية سبقت ياء مشددة. فيجب تمكين المد وتبيينه. طب مقدار مد التمكين قد ايه؟ حركتين، وهو مقدار المد الطبيعي، ولذلك ألحق بالمد الطبيعي وسمي من ملحقات المد الطبيعي. خلاص ده عندك مثلا في كلمة الذي يوسوس، ما حدش يقول الذي يوس، الذي يوسوس اسقطت المد الاولاني. ما تجيش تقولي لي مثلا الذي يدع اليتيم، تقولي لي الذي يدع اليتيم، وبعض الطالبات بلاقيها بتقرأ بهذه الكيفية. هذا خطأ شديد جدا، لابد ان نتمكن من حركة الساكن الاول اللي هو مد الياء او الواو. خلاص طيب انا قلت ان هنا مد التمكين قد يكون في كلمة زي قلتلكم كلمة زي حييتم زي يلوون، او كلمتين زي في يومين امنوا وعملوا، الذي يوسوس الذي يدعو، وهكذا. ده كان تاني نوع اخذناه النهاردة، ولكن هو خامس نوع تقريبا في ملحقات المد الطبيعي. بقي نوع اخر خالص، وده اسهل نوع يعتبر، برضو يلحق بالمد الطبيعي، وهو يسمى بالالفات السبع. الالفات السبع في القرآن هما الالف اللي هو عليه الصفر المستطيل، الالف اللي عليه الصفر المستطيل. شكله سهل جدا، بتلاقيه في اخر الكلمة وعليه صفر مستطيل وليس مستدير. انتبهي كويس جدا لهذا الامر، ان الصفر المستدير كأنك مش شايفاه. اجمالا الالفات السبع انا كتبهم لك في جدول هنا. في سورة الاحزاب واخدة ثلاث كلمات، الظنون الرسول السبيل. كلمة انا في القرآن كله انا، كلمة لكن في سورة الكهف لكن هو الله، كلمة سلسبيلة وقوارير الاثنين في سورة الإنسان، هتلاقي آخر الكلمة مرسومة بالصفر المستطيل. هذه الألفات تلحق بالمد الطبيعي في حالة الوقف فقط، أما في الوصل فتسقط تماما. خلاص عندك في سورة مثلا يقول يا الكافرون ولا أنا أعبد ما تعبدون، خلاص انا اعبد، انا اعبد على طول، ما بجيبش الالف خالص، لكن لو وقفت عليها اقف عليها ازاي هتثبت في الوقف. انا عندك في سورة تبارك تقرأها كل يوم، وانما انا نذير مبين، اذا وقفت عليها هتقول انما انا، هقف عليها بمد حركتين في الوقف، لكن في الوقت هي ساقطة تماما. إنما أنا نذير مبين، أنا على طول ساقطة في الوقت. أنا ألحقت دوما بالمد الطبيعي لأنها ثابتة في الوقف، ثابتة في الوقف، وإذا وقفت عليها بجيب حركتين، وذلك ألحقت بالمد الطبيعي. في بعض الكتب تلاقيه يسقطها ما بيجيبهاش، لكن أنا ألحقتها لأنها تمد في حالة الوقف. هتأتي على المصحف بتاعك وتنتبه لهذه الكلمات كويس جدا، لأنك إذا أنتي وصلتيها بتسقط، وإذا وقفت عليها بتثبت. فانتبهي لهذا الأمر جيدا، لا تسقطيها بمزاجك ولا تحطيها بمزاجك، لأن هي ليها الأداء في السبع كلمات دول إن هي ثابتة في الوقف فقط، لكن في الوقف ساقطه، ساقطه في الوقف. لابد ان انت تحفظي هذه الكلمات السبعه وكذلك الايات اللي موجوده فيها والصور اللي موجوده فيها. طيب انا كده خلصت المد الطبيعي. ملخص بقى المد الطبيعي، هو المد الطبيعي اللي احنا كنا عرفنا قلنا الذي لا، الذي لا يقوم ذات الحرف الا به. معنى كلمه لا يقوم ذات الحرف الا به يعني لا ينبغي ان اسقطه او ازيده، لا ينبغي ان اسقطه او ازيده، لا ينفع، لا ي... ما ينفعش، ليس من حقي، ليس من حقي ان انا افعل هذا في كتاب الله. كيف كيف ويكون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ايه؟ سبحان الله، الايه كانت بتقول ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الامر، قال هذه الايه واتت في القران، ان لا يستطيع ان يبدله من تلقاء نفسه. فكيف بنا نحن؟ كيف بنا نحن؟ لا استطيع. يعني تلاقي الطالبه تقرا وهي لا تعي ما تقول، قد تزيد في الحرف وقد تنقص في الحرف، وهي لا تعلم انها بتضيف ومنها تنقص من كلام ربنا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذه تكمن في اهميه درس المدود، لان درس المد هو اسمه مد، انه قد يمد غصب عنك وانت تجهلي الامر، فلابد ان تعلمي حتى تتجنبيه ولا تقعي في هذا الوزر. خلاص، يبقى انا كده انهيت المد الطبيعي وقلت لك ايه هو المد الطبيعي وايه هو شرطه ان لا يكون وراءه همز او سكون، وقلت لك الانواع بتاعته اللي الحقت بيه، الحقت بيه بمعنى انها تمد مثله حركتين. قلت لك ايه هي؟ مد البدل، قلت لك مد العوض عن التنوين، قلت لك حروف حي طهر، قلت لك مد التمكين، قلت لك مد الالفات السبعه، قلت لك مد الصله الصغرى. اخذنا ست انواع للمد الطبيعي وملحقاته. أنا كده أنهيت النصف الأول من درس المدود وهو المد الطبيعي. والمد الطبيعي ده مهم جدا، هو سهل في أدائه ومش صعب ولا أي حاجة، لكن ينبغي لك أن تفرقي بين كل نوع، يعني تعرفي مسميات الحروف. يعني أنت عندك كل مد من المدود دي اختصت حاجة معينة، ستجدي مد العوض عن التنوين اختص بالتنوين، مد البدل اختص بالهمزة التي تصدق حرف المد، مد الصلة الصغرى اختص بهاء الضمير، مد الألفات حي طور اختصت فواتح الصور، مد الألفات السبع اختصت بالألفات التي في آخر الكلمة، في الألفات السبع في القرآن. كل مد فيه مختص بحاجة معينة، ولذلك لابد أن تعلمي مسميات هذه المدود وتعلمي كيف تحترسي من الأخطاء التي قد تقع فيها. خلاص، أنا كده أنهيت الدرس، والدرس يسير إن شاء الله بفضل الله، ليس فيه أي شيء خالص. المرة القادمة إن شاء الله سنأخذ المد الفرعي، وقد أنتهي من المد اللازم أيضا، لأن أنا عايز أخلص المنهج وإن شاء الله ربنا ييسر لنا. وأنا بديلكم بمنتهى البساطة شديدة جدا، ويهمني التطبيق. أنا أنهيت الدرس النهاردة، لو حد لي أي استفسار أو حد لي أي لبس في الأمر أو حد محتاج أي توضيح، أنا معاكم وتحت أمركم. خلاص، طبعا احنا هنطبق الكلام ده ان شاء الله في التلاوة بتاعتنا، وهنشوف وهنطلع الاحكام.